السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الصفراييني في أبواب الإيمان، المجلد 13، الصفحة رقم 79، الحديث رقم 6411. قال رحمه الله: باب بيان ذكر التشديد في من حلف بعد العصر كاذبا وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعقابه. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حاول، وحدثنا الأحمسي وابن أبي رجا وابن أبي الخيبري القصار قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، فضل ماء الزائد عن حاجته، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا فصدقه واشتراها بقوله، ورجل بايع إماما فإن أعطي وفى وإن لم يعطه لم يفله. نعم، هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول من منع فضل الماء، عنده ماء زائد ومنعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس شركاء في ثلاث، ذكر منها الماء والكلاء والنار. الكلاء العشب، والنار يعني الحطب. هذا الأول الذي منع فضل الماء لابن السبيل، رجل محتاج إليه. السبيل يطلق على المسافر. ورجل حلف على سلعة، وهذا مناسبة الباب، حلف بعد العصر كاذبا، على سلعة بعد العصر كاذبا فصدقه واشتراها بقوله. نعم. ورجل الثاني رجل الذي يحلف كاذبا على البيع. والثالث رجل بايع إماما فإن أعطي وفى وإن لم يعطه لم يفله، يبايع لأجل الدنيا، ليس طاعة لله، لا، وإنما لأجل الدنيا. إذا أعطي رضي ووفى ببيعته، وإن لم يعطى سخط. فليحذر الإنسان أن يقع في ذلك أو في شيء من ذلك. مناسبة ذكر بعد العصر، ذكر بعض أهل العلم يعني التماس، يقول لماذا خصص بعد العصر، يعني التماس. قال بعض أهل العلم يعني لعله يكون بعد العصر يكون ختم عمله بمعصية أو بكبيرة ليحلف كاذبا. قال: هذا لفظ وكيع. زاد أبو معاوية: ولا ينظر إليهم. حدثنا ابن عفان قال: حدثنا ابن المير عن الأعمش بنحوه: ثلاث لا يحبهم الله ولا ينظر إليهم بمثله. وحدثنا محمد بن غالب تمتام قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال فيه: ورجل على فضل ماء بالطريق. وقال فيه أيضا: ورجل أقام سلعة بعد العصر في سوق المدينة، أو قال بالبقيع فحلف: لقد منعتها من كذا وكذا، فجاء رجل فرغب فيها فأخذها. يعني يحلف كاذبا أنه أعطي فيها السعر الفلاني ولم يبيعها لأجل ذلك، فيأتي شخص آخر فيزيد وهو كاذب في ذلك. رواه وهب بن جرير عن شعبتها بمثل. حدثنا محمد معاذ بن يوسف المروزي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا شيبان عن الأعمش حاول، وحدثنا أبو أمية قال: حدثنا حسين محمد قال: حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش، حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب بن مالك أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب بن مالك يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا من أراك. نعم. وجاء في الرواية الأخرى: وإن قضيبا من أراك، يعني عودا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي بيدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه قال لا قال فلك يمينه فقال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حل ليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذاك. حدثنا أبو مية الطرسوسي قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص بإسناده مثله وزاد قال فانطلق ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر ليحلف قال أما إنه إن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. باب ذكر الخبر الدال على أن من وجبت عليه يمين لأحد من الناس فحلف على شيء ونوى الحلف على خلاف الظاهر أنه لا تنفعه نيته وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه وأن النية في ذلك نية المستحلف. نعم، من أراد أن يحلف لخصومه في شيء من ذلك أو غيرها يحلف على نية من استحلفه قال له احلف بالله أنك أخذت كذا يقول نعم وهو يقصد شيء آخر لا على نية المستحلف. حدثنا الصهاني قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الرجل على ما صدقه به صاحبه يمين الرجل على ما صدقه به صاحبه على نفس نية المستحلف وليس نيته هو يقصد شيء آخر ويوري عليه لا. حدثنا أبو مية قال حدثنا النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك. حدثنا إدريس بن بكر قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن عباد ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك. وكذا رواه يزيد بن هارون عن هشيم بن عباد عن هشيم عن عباد بن أبي صالح وهو لقب وهو عبد الله ابن أبي صالح. باب بيان الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة وأن للمقسوم عليه في نسخة للمقسم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء وأن اليمين بالله تعالى تسمى قسما والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين موجب. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وذكر الحديث بتمامه في كتاب نعم وذكر الحديث بتمامه في كتاب الرؤيا. نعم. حدثنا أبو يحيى ابن أبي بسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله فلما كان في آخر زمان سفيان أثبت فيه ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفه من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف العسل والسمن بمعنى حديث يونس. رواه محمد بن يحيى عن إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن محمد ابن أخي الزهري عن الزهري بنحوه. حدثنا الصغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سليمان أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا بسبع ونهانا عن سبع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم وذكر الحديث. باب بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا استثنى يعني قال إن شاء الله. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان المسلم قال حدثنا حماد بن سلامة وعبد الوارث ووهيب بن خالد قالوا حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء مضى وإن شاء ترك، ولا يلزمه كفارة. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة في إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. قلت له يا أبو الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول. قال أبو الوليد كنت قد ذكرت به حماد بن زيد. كنت ذكرت قد ذكرت به حماد بن زيد في حياتي، فقال كان أيوب يرفعه مرة ثم أوقفه. وحدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنيث. حدثنا زياد بن الخليل قال حدثنا مسدد حاول حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا مسدد ونصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي كل امرأة منهن بغلام يجاهد في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان قال إن شاء الله كان كما قال. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليه السلام لاطوفن الليله على 100 امراه وتلد كل امراه منهن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله ولم يستثن فطاف على 100 امراه فلم تلد الا امراه ولدت نصف انسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه لو استثنى لولدت كل امرأة غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال كان لسليمان بن داود عليهما السلام 60 امرأة فقال أطوف عليهن الليلة فتحمل كل امرأة غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لو كان استثنى لحملت كل امرأة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان كانت له 60 امرأة فقال لأطوفن الليلة عليهن فتحمل كل امرأة منهن ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله فطاف عليهن فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لحملت كل امرأة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. حدثنا السلمي وأبو الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف. قال أبو عوانة يقال غلط فيه عبد الرزاق إنما هو مختصر من الحديث الذي يليه فأخطأ كما يقال في حديث أيوب عن وفي حديث أيوب عن نافع مرفوع وفي حديث أيوب عن نافع مرفوع فيه نظر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سليمان داود عليه السلام لأطوفن الليلة 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل أو فنسي قال فلم تجيء امرأة منهن بشيء إلا واحدة بنصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف سليمان بن داود عليهما السلام فقال لاعطفن الليله 70 امرأة كلهن تجيء بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه او قال الملك قل ان شاء الله فنسي فاطاف بهن فلم تجيء واحده منهن بشيء الا واحده جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لما حلف ولكان دركا له في حاجته. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عمران بن وكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليه السلام لا طوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. رواه ورقاء عن أبي الزناد بنحوه 90 امرأة. باب بيان الخبر الموجب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وإن كان ممن لا يوثق به. الدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم تكن له بينة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن قمة بن وائل عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما إن هذا انتزع على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة ابن عيدان. فقال له بينة؟ قال ليس لي بينة، قال يمينه. قال إذن يذهب بها. قال ليس لك إلا ذاك. فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن ابن الملك بن عمير عن القمة بن وائل ابن حجر الحضرمي عن أبيه قال كنا وقال إسحاق كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه خصمان يختصمان في أرض، أحدهما امرؤ القيس بن عابس الكندي والآخر ربيعة بن عيدان. فقال امرؤ القيس يا رسول الله إن هذا انتزع على أرضي في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك؟ قال ليس لي بينة. قال إذا يحلف؟ قال يا رسول الله إذا يذهب بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك. فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن حلف ظالما ليذهب، وقال إسحاق لئن حلف ظالما ليذهب بأرضه ليلقين الله وهو عليه غضبان. هذا لفظ أبي داود. وقال أبو الوليد كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انتزع على أرض لي في الجاهلية. وقال حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أبو الوليد أيضا عن أبي الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه بنحوه. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا أبو عاصم حدثنا محمد بن سليم وابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه كان على الطائف وكانت امرأتين في بيت فطعنت إحداهما الأخرى بإشفاء. يقول الإشفاء هو الذي يخرز به، بإشفاء في فخذها، فكتب فيها إلى ابن عباس فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى أقوام، لعله قال أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فقرأ عليها هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. قال فأبت أن تحلف. حدثنا يوسف عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب حاول حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج حاول حدثنا ابن وحدثنا ابن أبي المثنى الموصلي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء حاول حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حاول حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ابو عاصم كلهم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. حدثنا ابو داود السجستاني والدنداني قال حدثنا القعنبي قال حدثنا نافع ابن عمر عن ابن ابي مليكه قال كتب الي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا نافع بن عمر القرشي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه. نعم، نكتفي اليوم بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.